يقول: هل حمل الإنسان للأمانة المذكور في الآية كان طوعا أو كرها؟ قلنا إن هذا العرض كان من الله جل وعلا كما قال علماء التفسير إنه تخيير لا إيجاب، ولذلك اعتذرت السماوات والأرض والجبال. لكن حينما يكون الأمر إلزام كما في قول ائتيا طوعا، قال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. إما أن تأتي طواعية أو ستأتين مكرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. نعم، فهذا عرض تخيير، والإنسان أخذها بمحض إرادته لجهله وظلمه. نعم، ومن هذا أو من هذا المنطلق أو من هذه الآية تكلم شيخ الإسلام وتكلم غيره على أن الأصل في الإنسان ما هو العدالة، وإنما الأصل الجهل والظلم، الجهالة والظلم. نعم.